قال: فما شهد له فهو المقبول، وما رده فهو المردود، وهو المطابق لها في جميع المطالب التي اتفق عليها المرسلون. ده معنى مصدق ماشي الحال، ولغاية ما نجيب بقى المفسرين قالوا ايه في الآية. وهي شاهدة له بالصدق، فأهل الكتاب لا يمكنهم التصديق، أهل الكتاب لا يمكنهم التصديق بكتبهم إن لم يؤمنوا به، فإن كفرهم به ينقض إيمانهم بكتبه. طبعا احنا ناقشنا هذا القول من قبل، ويمكن بعضكم زعل يعني وبعت لي يعني الشيخ لي وجهة نظر كده، ان هو ان القرآن اتى بما في الكتب السابقة، فهو بيقول يبقى يلزم التصديق به، والتكذيب به تكذيب بالكتب السابقة. يعني اهل الكتاب لو قالوا لا احنا مش مصدقين بالقرآن، يبقى هم مش مصدقين بكتبهم، لان القرآن فيه نفس الايه يعني المقاصد التي في كتبه. ساعتها قلت مش لا ما يلزمش، ده ممكن عادي يكذبوا القرآن ولا تقوم عليهم حجة بهذا الكلام. ليه؟ لان هم قالوا ان هو افتراه صلى الله عليه وسلم وحاشاه، اتعلم من الكتب السابقة وافتراه. مفهوم يا جماعة؟ انما ممكن بقى لها وجه، بس هو الشيخ ما ذكرش الوجه ده، ان كتبهم قد اخبرت بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا كذبوا بالنبي وبرسالته صلى الله عليه وسلم يكون ذلك منهم تكذيبا بكتبهم. ممكن تمشي، بس هو الشيخ ما قالش كده. يعني هو الشيخ ظاهر كلامه اللي انا قلته في الاول، ظاهر كلامه اللي انا قلته في الاول، وقلت لكم ساعتها مثل يعني ان واحد الف روايه، راح جاي واحد تاني الف نفس يعني او ايه انتحل نفس الروايه دي وخدها منه ونزلها في السوق. ماشي، كون ان اقول انا مش مصدق ان بالروايه دي، مش معناها ان الروايه او يعني ان الروايه دي مش موجوده، لا هي موجوده، لكن مش بتاع ده منتحل الروايه. مفهوم؟ طيب، ابن كثير بيقول بقى مصدقا، قال: وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد. يعني هو اكتفى بالمعنى اللي احنا قلناه. طيب، يبقى يعني ابن كثير اكتفى بمعنى مصدق زي ما احنا قلنا كده اللي احنا قلناه. ماشي، وحاولوا تختصروا تجيبوا الكلمة على طول عشان ما نقعدش نقرأ ايه كلام كتير. تفسير الجلالين هيبقى مش واضح، يعني تفسير الجلالين زي ما نقول مش هيبقى واضح قوي. يعني هاتوا بقى بتاع مهيمنا كده، هاتوا خلي مثلا في ابن كثير عشان يبقى خلا، يعني خلينا نفس او اي تفسير يعني. ماشي، ومهيمنا عليه، يعني بقى مهيمنا عليه، لفظ المهيمن بقى هو ده اللي ايه اللي الشيخ قاله هنا. ماشي، اللي هو بقى مزكي، ما شهد له فهو المقبول وما رده فهو المردود، ده معنى المهيمن او من معانيها يعني. ماشي، طيب خلونا نرجع تاني هنا. يلا فأهل الكتاب لا يمكنهم التصديق بكتبهم إن لم يؤمنوا به، فإن كفرهم به ينقض إيمانهم بكتبهم. ثم قال تعالى: وأنزل التوراة أي على موسى والإنجيل على عيسى من قبل إنزال القرآن، أو من قبل إنزال القرآن يعني، لو هدى للناس. الظاهر أن هذا راجع لكل ما تقدم، أي أنزل الله القرآن والتوراة والإنجيل هدى للناس من الضلال، فمن قبل هدى الله فهو المهتدي، ومن لم يقبل ذلك بقي على ضلاله. وأنزل الفرقان أي الحجج والبينات والبراهين القاطعات الدالة على جميع المقاصد والمطالب. وكذلك فصل وفسر ما يحتاج إليه الخلق حتى بقيت الأحكام جلية ظاهرة، فلم يبق لأحد عذر ولا حجة لمن لم يؤمن به وبآياته. فلهذا قال: إن الذين كفروا بآيات الله، أي بعدما بينها ووضحها وأزاح العلل، لهم عذاب شديد لا يقدر قدره ولا يدرك وصفه، والله عزيز أي قوي لا يعجزه شيء ذو انتقام ممن عصاه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا فيه تقرير إحاطة علمه بالمعلومات كلها. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، جليها وخفيها، ظاهرها وباطنها، ومن جملة ذلك الأجنة في البطون التي لا يدركها بصر المخلوقين ولا ينالها علمهم، وهو تعالى يدبرها بألطف تدبير ويقدرها بكل تقدير، يعني بكل تقدير تحتاجه، أو يعني فلهذا قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، من كامل الخلق وناقصه، وحسن وقبيح، وذكر وأنثى، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تضمنت هذه الآيات تقرير إلهية الله وتعيينها وإبطال إلهية ما سواه، وفي ضمن ذلك رد على النصارى الذين يزعمون إلهية عيسى بن مريم عليه السلام، وتضمنت إثبات حياته الكاملة وقيوميته التامة المتضمنتين جميع الصفات المقدسة كما تقدم، وإثبات الشرائع الكبار وأنها رحمة وهداية للناس، وتقسيم الناس إلى مهتد وغيره، وعقوبة من لم يهتد بها، وتقرير سعة علم الباري ونفوذ مشيئته وحكمته. طبعا ككثير من آيات القرآن يتكلم الله عز وجل عن توحيد الربوبية، ثم يلحق الكلام بعد ذلك، هذا الكلام يلحقه بتوحيد الألوهية. ماشي. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شايفين يا شباب؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يعني الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض قبله. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، دي كلها هو من حاجات الإيمان، توحيد الربوبية ثم توحيد الألوهية، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لأن من يخلق وحده ويعلم وحده ويرزق وحده ويحيي وحده ويميت وحده، يعبد وحده، مش كده يا شباب؟ ماشي. ابن جريج: القرآن أمين مهيمن، أمين على الكتب المتقدمة قبله، فما وافقه منها فهو حق، وما خالفه منها فهو باطل. ده المعنى اللي احنا كنا بنقوله. مهيمنا عن الوالبي، عن ابن عباس، مهيمنا أي شهيدا. ماشي. العوفي عن ابن عباس أي حاكما على ما قبله من الكتب. خلاص يا شباب، يعني مش هقرا بقى كل حاجة، لكن كده احنا فهمنا الفرق بين مصدق وبين مهيمن. هنا الشيخ قال مصدقا وشرحها بمعنى المهيمن. ماشي. فلا، المهيمن هو بقى اللي معناه ايه؟ ما شهد له بالحق فهو صدق، وما ما لم يشهد له او شهد عليه بالبطلان فهو باطل. ماشي يا شباب. طيب. ثم قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. القرآن العظيم كله محكم، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فهو مشتمل على غاية الإتقان والإحكام والعدل والإحسان، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وكله متشابه في الحسن والبلاغة وتصديق بعضه لبعض ومطابقته لفظا ومعنى. وأما الإحكام والتشابه المذكور في هذه الآية، فإن القرآن كما ذكره الله منه آيات محكمات أي واضحات الدلالة ليس فيها شبهة ولا إشكال، هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه كل متشابه. يلا هنا فيها في سقط يعني. وهي معظمه وأكثره، ومنه آيات أخر متشابهات، أي يلتبس معناها على كثير من الأذهان. طبعا على كثير دي على قول، ماشي، قول على كثير، وإلا فثم قول آخر هو أن هذا المتشابه لا يعلمه أحد، وهذا على الوقف، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ونقف، وما يعلم تأويله إلا الله ونقف على هذا الوقف. يبقى تأويله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، خلاص. وهنا تأويله لأن بعض الناس يقول لك تقوله يعني ما يقول إليه الأمر، ولكن أيضا كثير من السلف يذهب إلى أن معنى تأويل هنا المعنى، المعنى لا يعلمه إلا الله، ماشي. ولذلك جعلوا الصفات الخبرية من هذا المتشابه، يعني قول موجود عند السلف، موجود عند السلف و موجود بكثرة، يعني ان هم لا يتكلمون في معاني الصفات الخبرية، بل يقولون تفسيرها قراءتها، ما يتكلموش اصلا في المعنى. انا هنا لا اتكلم عن الكيف يا شباب، ها، ما بتكلمش على كيف يعني، لا بتكلم عن المعنى، يعني اللي منكم درس عقيدة ولا بلاش، خلاص بلاش، خلونا ايه. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال يقول الشيخ السعدي، ومنه آيات وأخر أي يلتبس متشابهات، أي يلتبس معناها على كثير من الأذهان لكون دلالتها مجملة أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منها. فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل أحد، وهي الأكثر التي يرجع إليه، ومنه آيات تشكل على بعض الناس. فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم والخفي إلى الجلي، فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضا، ولا يحصل فيه مناقضة ولا معارضة، ولكن الناس انقسموا إلى فرقتين. فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ميل عن الاستقامة بأن فسدت مقاصدهم وصار قصدهم الغي والضلال، وانحرفت قلوبهم عن طريق الهدى والرشاد، فيتبعون ما تشابه منه، أي يتركون المحكم الواضح ويذهبون إلى المتشابه ويعكسون الأمر، فيحملون المحكم على المتشابه ابتغاء الفتنة لمن يدعونهم لقولهم، فإن المتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه الواقع فيه. يعني صعب أوي اللفظ ده، المتشابه تحصل، يعني لا يحصل بشيء من القرآن فتنة، يعني الفتنة تحصل بأفهامنا وأذهاننا وتفسيراتنا. يعني ماشي الحال، يعني وده أكيد مراد الشيخ، يعني مش نفس المتشابه يعني تحصل به الفتنة، يعني لا، فهمنا له اختلافنا فيه على غير بينة، فإن المتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه الواقع فيه. يعني أنا خفت وأنا بقرأ الجملة الحية، يعني أن يقال على شيء من القرآن هذا. وإلا فالمحكم الصريح ليس محلا للفتنة لوضوح الحق فيه لمن قصده اتباعه، حتى المحكم قد يكون محلا للفتنة برضه، حتى المحكم. وإلا فيعني هل كل الخلافات التي وقعت او كل ما من فتن بالمتشابه. يعني قد يكون برضو المحكم، يعني هو طالما في هوى يا شباب مش هتفرق بقى محكم من متشابه. طبعا المتشابه اقوى في مساله الايه، انه يوجهه كيفما يعني اراد، انما حتى المحكم مع فشو الجهل ممكن يبقى فيه الفتنه برضو. ماشي. طيب، لوضوح الحق فيه لمن قصده اتباعه. ولا اتباعه. وقوله وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. للمفسرين في الوقوف على الله من قوله وما يعلم تأويله إلا الله قولان جمهورهم يقفون عنده. ماشي. وبعضهم يعطف عليها والراسخون في العلم. طبعا احنا نسينا نقول لكم وما يعلم تأويله إلا الله، بعضهم بقى يوصله ما يوقفوش على الله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى على هذا أن تأويل ذلك المتشابه يعلمه الراسخون في العلم. ماشي. وإحنا قلنا القول إيه، قول الجمهور إنه وما يعلم تأويله إلا الله. ماشي. وذلك كله محتمل، فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة الشيء وكنهه كان الصواب الوقوف على إلا الله، لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنهه وحقيقته نحو حقائق صفات الله وكيفيتها وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلك، فهذه لا يعلمها إلا الله. ولا يجوز التعرض للوقوف عليها لأنه تعرض لما لا يمكن معرفته. طبعا حتى المعنى زي ما قلنا لكم بقى، يعني هنا شيخ بيقول وما يعلم تأويله إلا الله، لو قلنا كيفية الصفات فدي لا يعلمها إلا الله. طب ومعنى الصفات الخبرية، يعني إيه الصفات الخبرية التي جاء بها الخبر؟ ولولا ورود الخبر لما أثبتناها لله عز وجل، لأنها مش مهم لأنها إيه، يعني عشان برضه إيه ما نلخبطكوش، زي إيه كده، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، زي بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يد الله فوق أيديهم، إيه تاني، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه الصفات أو هذه الصفات الخبرية كما يسمونها، ما معناها؟ أنا لا أتكلم عن الكيفية، لا أتكلم عن الكيفية. القول المشهور طبعا الآن عند المتأخرين أنهم يتكلمون في المعنى، يقولوا معناها كذا وكذا، والكيفية يعني بدون دخول في تفاصيل، يعني اللي دارس عقيدة يعرف. عند السلف الأوائل لا، كانوا يفوضون المعنى، يعني إيه، يعني يجعلونها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، بمعنى لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله. وهذا وارد في كلامهم، يعني الإمام أحمد مأثور عنه ذلك، والإمام الشافعي كذلك له قول مجمل في ذلك، نؤمن بكل ما أتى عن الله على مراد الله، وبكل ما أتى عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد كذلك في أصول السنة له كلام في ذلك، وابن قدامة طبعا مشهور جدا قوله في هذا الكلام. ماشي. وكثير من السلف يقولون تفسيرها قراءتها. يعني إيه تفسيرها قراءتها؟ يعني لو حد جه يقول يعني ايه بل يداه مبسوطتان، نقول بل يداه مبسوطتان. السلف كانوا يردوا كده، تفسيرها قراءتها، ايوه يعني ايه، فيعيدوا الايه بل يداه مبسوطتان هكذا، مفهوم. هنا الشيخ وجه ان لو وقفنا على الا الله يبقى لا يعلم تاويله الا الله، يعني حقيقته وكنهه وكيفيته، هذا مما لا يعلمه الا الله، وهذا قطعا مما لا يعلمه الا الله. ماشي. ولا يجوز التعرض للوقوف عليها، لأنه تعرض لما لا يمكن معرفته، كما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله الرحمن العرش استوى، فقال السائل كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طبعا بعضهم يطعن في هذه الرواية عن الإمام مالك، وبعضهم يقول أنه لم تأتي رواية مسندة عن الإمام مالك بهذا اللفظ الكيف مجهول، ماشي، بل الروايات المسندة جاءت عن مالك مرة بقوله الكيف غير معقول، ومرة أخرى بقوله الكيف مرفوع. وهذه الرواية هي الأشهر على الألسن في يعني في الأزمان المتأخرة، يعني إن الكيف مجهول هكذا. وطبعا يحصل بقى نقاش شديد جدا في هذه المسألة، لكن مش برضو مش وقته، ما هوش إيه، مش عاوزين ندخل خناقات مع الأشاعرة وغيرهم مش وقته. فقال مالك الاستواء معلوم، ماشي، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهكذا يقال في سائر الصفات لمن سأل عن كيفياتها، أن يقال كما قال الإمام مالك تلك الصفة معلومة وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، وقد أخبرنا الله بها ولم يخبرنا بكيفيتها، فيجب علينا الوقوف على ما حد لنا. فأهل الزيغ يتبعون هذه الأمور المتشابهات تعرضا لما لا يعني، وتكلفا لما لا سبيل لهم إلى علمه، لأنه لا يعلمها إلا الله. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بها ويكلون المعنى إلى الله فيسلمون ويسلمون. وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاح، كان الصواب عطف الراسخون على الله. ومن جميل الحكم حقيقة يا شباب، وما لقيتش حد تعرض لهذا يعني، واتمنى ان حد يعني ايه، لو حد بقى يدعبش شويه على المعنى اللي انا هقوله ده ويجيبه لنا عن حد من العلماء، ان الايه التي تكلمت عن المحكم والمتشابه سيقت بنوع تشابه. حد فهم حاجه؟ يعني الايه التي تكلمت عن المحكم والمتشابه في القرآن ساقها الله عز وجل وفيها تشابه، وتشابه هيحدث اختلافات قوية في الاعتقاد، وهيبقى في فرق من المسلمين كله بيحتاج بنفس الآية. سبحان الله، يعني هذا من عجيب الأمر والله يا شباب. الوقف هنقف فين؟ على الله ولا الراسخون في العلم؟ والتأويل معناه ايه؟ هذا كله من المتشابه، معنى التفسير والمعنى، ولا معناه ما يقول اليه الامر؟ يبقى معناه الكيف والحقيقة والكن. عجيب والله عجيب، آية من آيات الله عز وجل. الله عز وجل كان قادرا ان يأتي بألفاظ صريحة في على الاقل في هذه الآية، يعني في الآية التي ساقت المحكم والمتشابه وما ينبغي ان يكون من اهل الايمان واهل الاسلام مع المحكم والمتشابه، كان ممكن يقول لي وما يعلم تفسيره إلا الله، وما يعلم معناه إلا الله، أو وما يعلم كيفيته إلا الله، وما يعلم كنهه إلا الله، وما يعلم حقيقته إلا، فأبى الله إلا أن يأتي بلفظ متشابه وما يعلم تأويله. وتختلف طوائف الإسلام بعد كده، من أشعر لماتريدية لمعتزلة لجهمية، واختلاف في إيه؟ معنى التأويل إيه؟ لأهل الحديث والأثر إلى غير ذلك من الفرق. وبعدين كان ممكن يأتي الله عز وجل بأي لفظ آخر ما يجيش الله وروى الراسخون في العلم، لا تيجي الآية كده، ويرجعوا يختلفوا، هنقف على الله على لفظ الجلالة ولا نوصل، ولو وقفنا يبقى معناها إيه، ولو وصلنا معناها إيه. الكلام واضح يا شباب؟ واضح المعنى اللي أنا عاوز أقوله؟ طبعا اللي منكم مهتم بالاعتقاد، امور الاعتقاد، وبيدرس عقيده ويعني قاطع فيها شوط، هيبقى مستشعر اللي انا بقوله ده، يعني مستشعر ان ده معنى كبير. ولم ارى من تعرض لهذا يعني انا ما شفتش حد من اهل العلم اتكلم في الحته دي، ان هو الايه التي يعني ساقها الله للمحكم والمتشابه وكيف نتعامل مع المحكم المتشابه اتت متشابهه. لو حد بقى منكم يعني لا حد اتكلم في الحته دي يا ريت يبقى يتحفنا بكلامه. ماشي. طيب هنا الشيخ بيقول لو عطفنا الراسخون على الله يكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه من الشبهات لا يعلمها إلا هو تعالى، والراسخون في العلم يعلمون أيضا فيؤمنون بها ويردونها للمحكم ويقولون كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا تناقض، بل هو متفق يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. وفيه تنبيه على الأصل الكبير وهو أنهم إذا علموا أن جميعه من عند الله وأشكل عليهم مجمل المتشابه علموا يقينا أنه مردود إلى المحكم، وإن لم يفهموا وجه ذلك. وده بقى اللي يعنينا المعنى الإيماني الذي يعنينا الآن، كل اللي فات ده كنا بنتكلم الناس اللي يعني فاهمة عقيدة شوية أو بتذاكر عقيدة أو كده. طب المعنى ده بقى مهم لينا كلنا. جت آية متشابهة عامله اشكال ولقيت الناس بتتخانق ولا بتوع التوك شو دول طالعين عمالين يضللوا الناس ويشككون في دينهم وانت مش عارف معنى الايه، تقول ايه؟ امنا به كل من عند ربنا. مفيش تعارض في القران، ولو في تعارض يبقى ده وهم عندنا احنا في عقولنا. مفهوم يا شباب؟ احنا اللي مش فاهمين. طيب وعلموا يقينا أنه مردود إلى المحكم وإن لم يفهموا وجه ذلك. ولما رغب تعالى في التسليم والإيمان بأحكامه وزجر عن اتباع المتشابه قال وما يذكر أن يتعظ بمواعظ الله ويقبل نصحه وتعليمه إلا أولو الألباب، أي أهل العقول الرزينة لب العالم وخلاصة بني آدم، يصل التذكير إلى عقولهم فيتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرون فيتركونه، وأما من عداهم فهمهم القصور التي لا حاصل لها ولا نتيجة تحتها، لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من العقول النافعة. ثم أخبر تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يدعون ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. سبحان الله، هؤلاء الراسخون يا شباب، الراسخون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لما ندخل في يعني في بحار المتشابه ونرى الأمواج العاتية المتلاطمة التي اختلفت فيها الأذهان والعقول، أذهان الكبار لا يسعون إلا أن نقول هذا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الحق جهلا وعنادا منا، بل اجعلنا مستقيمين هادين مهتدين، فثبتنا على هدايتك وعافنا مما ابتليت به الزائغين، وهب لنا من لدنك رحمة أي عظيمة توفقنا بها للخيرات وتعصمنا بها من المنكرات، إنك أنت الوهاب أي واسع العطايا والهبات كثير الإحسان الذي عم جودك جميع البريات، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، فمجازيهم بأعمالهم حسنها وسيئها. ولعل برضو هذا الدعاء في ختم الآية يخوف من اقتحام المتشابه بغير علم، لأنك مسؤول يوم القيامة، ربنا إنك جميع الناس ليوم لا ريب فيه. ثم تفتكر إنك هتسأل عن كل كلمة هتقولها في هذا المتشابه، وكمان يخوف أن تظلم وأن تبغي إن خالفك غيرك في هذا المتشابه على وجه يسوغ إنك تبدعه وتفسقه وتخرجه من دائرة أهل السنة لمجرد إنه خالفك بوجه سائغ. ماشي. إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وقد أثنى الله تعالى على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة العبد، إحداها العلم الذي هو الطريق الموصل إلى الله المبين لأحكامه وشرائعه، الثانية الرسوخ في العلم وهذا قدر زائد على مجرد العلم، فإن الراسخ في العلم يقتضي أن يكون عالما محققا وعارفا مدققا قد علمه الله ظاهر العلم وباطنه، فرسخ قدمه في أسرار الشريعة علما وحالا وعملا. يعني إيه باطنا بقى؟ يعني علمه الله ظاهر العلم وباطنه، يعني دقيقة المسائل مثلا، أو يعني عشان كلمة باطنة ودي برضو ممكن تعمل إشكال شوية. ماشي، طبعا أنا ما ببقاش عارف مستوى الناس اللي بتسمع، فعشان كده تلاقوني بقى ساعات أحجم عن بعض الأمور اللي نفتح فيها يعني. في نفس الوقت بقى إيه، بقول يمكن حد سامع ويحتاج الكلام ده، فبتلاقوني بتردد شوية، لكن بأؤثر السلامة في الآخر، السلامة لا يعادلها شيء. الثالثة أنه وصفهم بالإيمان بجميع كتابه ورد المتشابه إلى محكمه بقوله يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الرابعة أنهم سألوا الله العفو والعافية مما ابتلي به الزائغون المنحرفون. ما هماش بقى عندهم الكبر ورؤية النفس والوثوقية. الراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. سبحان الله. الخامسة اعترافهم بمنات الله عليهم بالهداية، وذلك قوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. السادسة أنهم مع هذا سألوه رحمته المتضمنة حصول كل خير واندفاع كل شر، وتوسلوا إليه باسمه الوهاب. السابعة أنه أخبر عن إيمانهم وإيقانهم بيوم القيامة وخوفهم منه، وهذا هو الموجب للعمل الرادع عن الزلل. ثم قال تعالى إن الذين كفروا. هنا قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.